يقول: يا شيخ حفظك الله، أنا أعمل في إحدى المؤسسات ولي قدرة بإذن الله على أن أطلب منهم سيارة أستخدمها في تنقلاتي الخاصة، وهي لا تعطى لكل موظف ولكن للمراتب العليا والأشخاص الذين خدموا طويلا، فما رأي فضيلتكم؟ هل أتقدم بطلبها أم أترك هذا الأمر؟ أنا أرى أن لا تتقدم بطلبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فأنت إن جاءك شيء بدون طلب ولا استشراف فخذ، وإلا فلا تتبع نفسك إياه ولا تسأل، واستغني بما أغناك الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.